هل يصح أن يوصف الإنسان المؤمن بأنه بشير ونذير أم أن هذه الصفة قصيرة على رسول الله؟ وإذا كان لا يجوز أن يوصف الإنسان بهذا الوصف، هل يجوز أن يسمى به أي إنسان؟ محمد البشير أو محمد هذه صفات الرسل جل وعلا، جعل الرسل بشرين ومنذرين، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا بشرا ونذيرا عليه الصلاه والسلام، لانهم يبشرون من اطاعهم بالسعاده وينذر من عصاهم بالهلاك والدمار والنار. والدعاه الى الله الموفقون الذين يدعون الى شرع الله هم موصوم بهذا الوصف ايضا، هم يبشرون وينذرون لانهم خلفاء الرسل وقائمون بمهمه الرسل عليه الصلاه والسلام. فاذا قيل الداعي الى الله صادقا يبشر وينذر فلا باس بهذا ولا حرج في هذا. واذا سمي انسان واحد سمي هذا بشير والاخر سمي نذير ما في تسميه بهذا شيء، لانها تكون اسماء جامده، بشير موجود اسماء بشير كثيره، ونذير كثير ومنذر ومبشر، كل هذه اسماء موجوده جامده، مثل ما يقال محمد وصالح وعامر، قد يكون غير صالح وقد يكون غير عامر غير محمد. المقصود هذه اسماء جامده لا حرج فيها.